على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. باب التعجب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يصح، معناه يضح، معناه يضح، يضح يصح، يضح مضارع وضحى، معناه ضحك، يظهر. هذا يستغل منه. نعم يسمع. ذات في القرآن، هذا ذات في كتاب الله، هذه القاعدة. وحتى منه تعجب تتبع، إن كان عند الحس معناه يضح. أحدث استبع، أجد في اللغة حس ما منه تعجب، حس المتعجب منه، دال الله عليه دليل. هذا معنى إن كان معناه يضح، ولكن لا يحذف إلا إذا كان معناه يضح، مثل قوله تبارك وتعالى في أفعل، يعني ما هي هنا في أفعل، كان أعف وأكرم، ما كان أعف وأكرم، هذا البيت واضح. وأما يعني أفعل جاء يعني في القرآن في مرتين حذف منه متعجب منه لدلالة المتسابق منه، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع، حذف المتعجب منه وهو وأسمع، ما هو وجوبا؟ لا تقول وجوبا، ما قال وجوبا، يقول ابن هشام لا أبدا، إذا دل عليه دليل أبدا، ما ما روح حديثة. يعني جائز؟ جائز، أفهم لأنه أجل، ذاك لو كان وجوبا يعني يكون هذا دائما، انتبه. القرآن ما جاء إلا محذوف يا شيخ. إيه؟ القرآن ما جاء إلا محذوف. طيب لو كان ما جاء جاء في غيره، في غير محذوف يجمع حذوفا وما أكثره. ها؟ المتعجب منه هو فاعل، هو يقول فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه. لا لا لا، هذا هذا ما قاله أحد، مردود على ابن هشام. انتبه انتبه، لا لا، هذه القاعدة إن كان جابها لأن ابن هشام عنده أشياء يعني مردود عليه الأدلة، وكذلك قوله تبارك وتعالى لا في سورة الكهف، في سورة مريم: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، لجلالة المتعجب منها أبصر بهم، هذا يجوز حسن. ابن مالك تمام قال لك: ما حس ما منه تعجب سمع، هذا لك أمشي، قال ما جل قال أمشي، هذا مردود على ابن هشام هذا. لكن في دليل يعني على أن ما يحدث يعني وجوبا يظهر يعني بعض الأحيان، لا يظهر كثير، يعني يصح نقول أبصر بهم وأسمع بهم، لا بغير القرآن أقول لك هذا في هذا هذا المحل زواج حسي، لا خلاف لا تبادل، لا تبادل ممدود على ابن هشام. قال الشارح رحمه الله: يجوز حذف المتعجب منه. شوف يجوز، قال لك ما قال لك واجب. طيب هم ما عندهم، ما ذكروا دليل يا شيخ. لا لا لا، هذا دليل ما عندك انت اللي تتبع ابن هشام فيها. الدليل ما جاء في القران الا لا تشبك انت بيفعل، يا اخي اشبك انت. هو المنصوب بعد افعل والمجرور بالباء بعد افعل. هذا قال لك وهو المنصوب بعد افعل، اذا ليش هذا؟ البيت هذا تكسرها، كلام فاضي هذا. ما أكفاه لا هذا المتعجب، فما أخبرهم عن الله. نعم، لعدم وجود دليل نقول يجب الحذف عند الدليل. إذا دل عليه دليل، فمثال الأول قوله: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، وما كان أصبرها، وذبها هنا هذا هو المتعجب. نعم المتعجب ها كان زائدا عن شك التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم. ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر التقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدري لا تقول فأجدري فأجدري وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدر به. فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله فهو شاذ. قال ابن مالك وفي كلا الفعلين قدما لزما منحو تصرف بحكم لزما وصغهما من ذي ثلاث صرفا قبيل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. انتبه هذا يحتاج. ابن مالك قال لكم وفي كلا الفعلين قدما لزما منحو تصرف ولازما منحو تصرف في كلا الفعلين ما أفعل وأفعل هذا المراد بالفعلين يلزم فيها منع تصرف لا تتصرف لا يستخرج منه المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا شيء من المعنى التصرف يلزم هذه الطريقة. ولذلك لا يتقدم عليها معموله وهذا قدما لزما قدما في قديم الزمان إلى الآن هذا من اتصل هذا قديما هذا حشر يعني إجماعي يعني على الإجماع انتبه يا أخي علك عن تقدم المعمول ماذا؟ هي العلة في عدم تقدم المعمول. نعم. الزام لا يتقدم عليه المعمول. إلا كان تصرف. إيش معنى خدمة يا شيخ؟ قدما ما قديما حال كونه قديما من أول في اللغة. يعني المراد يعني الماضي يا شيخ. قدما يعني المراد به الماضي. قدما لزم الماضي. لا ولكن ما هم متعلق بقدما هذا لازمة. إذا أردت أن تشرح البيت تقول ولازمة معه تصرف في كلا الفعلين. أسبق القلب قدم الحالة كبر ذلك قديما من الزمن إلى الآن خلني أمس قال الشارح لا يتصرف فعلا يعجب لا أخي خلي حتى نشرح لك البيت الثاني صغهما من ذي ثلاث صرفا الآن يبين لكم ابن مالي الصرف شروط الفعل الفعلين هذا الفعلان ما أفعل وأفعل به لا يصاغان لا يستقران من الفعل إلا إذا كان الفعل استكمل الشروط الثمانية السبعة بعضهم جعلوا هكذا يسموني الثمانية مباشرة لا يستقاني هذان الفعلان من الفعل إلا إذا كان الفعل استكمل سبعة شروط. أولا أن يكون الفعل هذا ثلاث هذا معنى قول ابن مالك وصوهما من ذي ثلاث من الفعل الثلاثي وهذا وصوهما من ذي ثلاثة صرف ولا يستقان من الزام من عسى مباشر ولا من نعم يعني وصوهما من ذي ثلاثة صرف قابل فضل الشرط الثالث أن يكون الفعل هذا معناه يقبل الزيادة ولا يستقاني من مات وفني ما ترى مفانية ما تقول ما وتاه. وأما يشتق منه بصيغة أشد أشد ما أشد موته تفاضل يعني لا تفاضل زاد ولا التفاضل يعني في الفناء ولا في الموت ولذلك قال القابل تم الرابع أن يكون الفعل هذا التام ولا يستقال من الناقص من الأفعال النواقص الناقصة. لا جاء لو نعم هذا معنى قد تم غير ذي التفا ولا يستقال من الفعل معنى الفعل يعني المصر سواء كان الفعل هذا لازم يعني النفي مثل ما عاج بالدواء وهذا بمعنى من تفع بالدواء بالدواء هذا تلزم هذه الكلمة لا تأتي إلا بعد النفي وهذا ولا غير لازم مثل ما ضرب سيدنا عمر وهذا ولا نعم وين وين وين البيت وغير ذي وصف يضاه أفعل ولا يستقال من الفعل الذي يعني الوصف منه على وجه أفعل مثل سويدة الوصف منه أسود وحاميرة الوصف منه أحمر ولا يستقال منه أمس مباشرة وغير سالك سبيل فعل وغير هذا السابع الشق السابع ولا يستقال كمان من الفعل الذي على المبني للمفعول أمس الثامن شيء الثامن من الفعل ولا يستقال من الاسم من الاسم كما نادر أجدر به هذا ولا ما أنا الصح هذا من اللغة سمع عن العرب هذا وهذا لكن هذا شاذ لا يقاس عليه أمس قال الشارح استقل من الاسم يا شيخ مدريش قال من الاسم أعطينا مثال من الاسم اللغة ما أنصى آخر هذا من اللغة لا يشتق من الاسم ولا يستقال من الاسم لا يستقال إلا من الفعل إذا جاء يكون سمعت سماعي فقط يعني. قال الشارح رحمه الله لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه حود حرج وانطلق واستخرج هذا فلا يصاغان ولا يستقال معناه مباشرة وأما بواسطة أشد وأشيل أو أكثر أو يصاغان فعل مستوفي للشروط نعم الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعمة وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما إلا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفي ما رأيناه في مثال العرب الخامس أن لا يكون منفيا ترد بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء كما قلت أي ما انتفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس أن لا يكون الوصف على أفعل واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوبي كحول فهو أحول وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره إنما إذا أردت أن تصوغ فعل أسلوب التعجب من هذه تأتي بأشد ما أشد عوره طويلة يا شيخ ما أطوله ما نقول ما أطوله أمشي به إذا كان هذا يناسب المعنى كذلك ما أسد عبره ما أسد عمرته أقوله هو ليست عيبة أمس السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا يريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس التعجب من ضرب أوقعه. قال ابن مالك رحمه الله وأشد أو وأشد أو أشد أو صدو ما يخلف ما بعد الصدور عديمة وما صدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل ذره بالبائس. الله أمس يا لما تعرضون شباب العرب ما يحفظون هذا والعلماء والعلماء السابق من العرب يحفظون أين يعني ابن حميد عبدهم ابن حميد يحفظوها ويتكلموا بهذا العالم عبد هنا كان يدرس هذا يقول لهم ما تسمعوا قول ابن مالك كيف شيخه كذا وأنتم شباب الآن ما تبغون هذا على روح لذلك تلحنون ومطر العديم بعد ينقصي وبعد أفعل ذروه بالبارك أمس ومن نجور قم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي من وثث هيا الآن نشرح لكم هيا ابن مالك يقول لكم إذا كان الفعل يعني ناقصا شرطا من هذه الشروط فقد شرطا من هذه الشروط السبع كيف إذا أردت أن تصوغ منه أسلوب التعجب ماذا تقول؟ قال لك إيه أشد وتاتي بمفرد تاتي بمفرد الفعل هذا الذي فقد الشرط والشرط وتنصبه بعد أفعل ما أفعل وتجره بالباب بعد مثل حمير حميدة هذان الفعلان يفقي ذلك صف لأن الوصف منهما على وزن يفعل أسود أحمر فلا يصاغ منه فعل التعجب يعني مباشرة إنما يصاغ منهما بصيغة يعني بواسطة أشد أو أشد فتأتي بالمصرف وتنصبه فتقول ما أشد حمرته وأشد بحمرته وهذا وكذلك سويدا ما أشد سواده أشد بسواده أو أكثر ما أكثر سواده أو أكثر به هذا وشبه هذا معنى قول ابن مالك ومصر العديم بعد ينتصي وبعد أفعل ذره بالبائس هذا معنى الأبيات الشديد أو أشد أو شبههما ما هو أكثر أو أكثر أو أعظم أو أعظيم أو غير ذلك يخلف ما بعض الشروط عديمة يخلف ما عديمة بعض هذه الشروط إذا أردت التعجب ومثل العديم بعد مثل الفعل هذا العادي الذي عديم شرطا من الشروط هذا يأتي بعد أشد أشد أشد منصوبا لا له على المفعول بيوزر بالباء بعد أفعل علاش يا شيخ نصبه أشد حمرته علاش من نصوب علاش على من المفعول أشد هناك فعل ما بل أمس وبالندور يحكم لغيره أحكم بالندور قالت ابن مالك أحكم بالندور الذي يخالف ما ذكرته لك في باب التعجب بباب في هذا الباب أحكم بأنه نادر يحفظ ولا يقال ولا تقف عليه مثل قول العرب ما أخسره ما أخسره واخسره أخسر منه نعم منه اختصر فما أعلم لأن فيه مانعان اختصر مبني للمفعول الفعل المبني للمفعول لا يصاغ منه فعل التعجب بستان لأنه أكثر من ثلاثة حروف. أمس اختصر الاختصار نعم الكلام يعني هذا خصر يعني نعم خاصر. قال ابن مالك رحمه الله يجيكم هذا يس اختصار هذا. أنا أقول لك اثنين مانعان أنتم ما تسمعون لما أقول لكم إنما أنتم يعني تدبرون أشياء هذه عشان تعترضون بها. التلاميذ يسمعون يصح الأستاذ لا يدبرون يطلبون أشياء عشان يعترضون للشيخ. كلام فاضي هذا. تلاميذ العصر مشاغبين. نعم نحن نعرف هذا. الحمد لله هي يمكن 50 سنة في التدريس أعرف أعرف أعرف حالكم ومستواكم وأشهادكم وأعرف المجتهدين منكم كلهم أعرف هذا جنب على جنب. حين أدرس في المدارس الحكومية إذا دخلت على الفصل أنظر شوفوا نعم في التدريس وإن كانوا التلاميذ كافرين فاهمين أزيد لهم في الصح وإما كانوا ضعف أعطيهم على قدر المستوى على قدر عمر نعم. ورقة الاختبار بس أنا حضر اختبار ثاني ما تحط على ورقة الاختبار يقول لأنت أنا قبل الكتاب. هذا من التلاميذ حقتي في المعهد العلمي أمس. قال ابن مالك رحمه الله وأشدد أو أشد أو شبههما يخلوفهما بعض الشروط عدم ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب. قال الشارح يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولة شوف كيف قلتها ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشدد حرجته واستخراجه. ليش تأخذ يا ولدي ما أشدد حرجته وين الشرطة وين حرجته من أي الصيغة العربية من كان حرجته يا مسكين هل هذا صح يا مسكين الله لله هذا مصدر دحرجة فعلان أو فعللة لفعلنا ظلما قيسا ثاريا لأمر هكذا يقول لك ابن مالك مو من تدحرجة المصدر منه تدحرجة. يقول ابن مالك وضم وضم ما يربعه في أمثال قد تلمذ هذا تطبيق القواعد ولكن انتم ما ولذلك ما تطبقون القواعد فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشد بحمرته. قال ابن مالك وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أدرك. قال الشارح يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال ولكن مباشرة زيد الكلمة إذا أريد فهو فعل التعجب أمسك يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه فقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل فبنوا من فعل الوصف من فعل وصفه أحمق الأحمق حمقة فهو أحمق تقول حمقة ولا حموقة نادر ها حمقة أنا هنا حق قصرتين ما حمقة فهو أحمق حمقة لا حمقة أحمق أه؟ نعم استاذ كتب حميقة مرات يتم وكذلك شوف ما عندكم الاسمون هنا ما عندك الاسمون وقولهم ما عساه وأعسي به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى هو فعل غير متصرف قال ابن مالك رحمه الله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ليه؟ ليش لن يقدم معموله من جموده من جموده ايش قال لك ابن مالك وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بمن ووصله به الزمى بمن به الزمى ما هذا غلط غلط سطب عليك هذا ليس معنى بمن الزمى ما فيها من به الزمى ووصله به الزمى يمكن بما يا شيخ التي قبل ما فعل لا لا اخشى اسمه قطع فاضل في رواية الشيخ في رواية هذا ورواية هذا في الروايات الروايات هذا غير صحيح غير صحيح به الزمى معناه بالفعل هذا ما هو بما نعم انتبه به لا يفصل بين فعل التعجب وبين معموله كيف كان لا شفق بين معموله لكن يفصل بين ما وفعل التعجب ما هو هذا فكيف هذا يتقدم هذا هو فعل هذا الباب أن يقدم معموله أجمع إذا اتصل بما هذا معناه يتقدم يتقدم على فعل التعجب جار ومجرور هذا الكلام الذي قلت لكم هو الصحيح هذه الرواية ليست صحيح ميزة وصله به الزمى ووصله به الزمى والزم وصله وصل المعمول هذا به بفعل هذا يعني ثاني له نعم آخر شوف كمان يا إخوان استمعوا لما أقول وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والقلب في ذاك الشرط هذا الاستثناء وأما وفصله أسمع وفصله بحرف جر بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف ولكن فيه خلف خلاف بين العرب أنه إذا كان المعمول هذا ظرفا أو كان جر ومجرور هل يفصل به بين فعل التعجب ومعموله وبين معموله أم لا فيه خلاف عنهم وقد استهى لكن المرجح نعم المرجح وين ولكن الظرف هذا والمجرور الذي كان إيش معمولا ليفعله مش معمولا للمعمول هذا قال الشارح لا يجوز تقديم الظرف هذا والجر المجرود يكون معمول لأفعله وليس معمول للمعمول مثل قول علي لعلي بن أبي طالب لما انتهت المعركة حق يوم الشمال أعجز علي حط له مي وسوى له هذا أعجز علي علي هذا متعلق بعزيز ما هو متعلق بلد ففصل هذا المجهور بينهم وبين معموله وهو عن أراق هاك قال الشارح لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي كما قلت فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن معطيك ما أحسن معطيك الدرهم أنصم ونصبه الظهر ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن ده قال لك بين الماء أصبعه هذا بين الماء طيب كان شخص تفصل بين ماء وفعل التعجب لا خلي هذا كان هذا ذلك فلا تقول ما أحسن بزيد مارة تريد ما أحسن مارة هذا هذا لك فلا يجوز بزيد هذا متعلق به بمارة ما هو متعلق بفعل التعجب ولذلك لا يجوز لو كان متعلق بفعل التعجب لا يجوز تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سبويه رحمه الله، ومما ورد فيه الفصل في النسب نعرف ما هو لسبويه. شوف ابن علي بن أبي طالب يا جد كمان المثل الثاني يعني سيبويه والأخفش المبرد هذا غير صحيح. أنا قلت لك هذا نحن نقول لك نرجع على قول الصحيح، لأن إذا كان يا ولد أسكت روح أقول لك بالأشياء هذه يعني نمشي على أمين اللغة للعرب ليست لك ولا سيبويه. نعم إذا رأينا الدليل عن العرب لغتهم هذه نعم في يعني في أشعارهم ولا في أقوالهم ولا في أمثالهم ولا في القرآن ولا في الحديث نمشي عليه، وإن كان ما رأينا دليل على ذلك نبقى على ما شيخ في شيخ آخر يقول